بعد، تحية الله لكم جميعا، ونرحب شيخنا الفاضل الشيخ عايد الشمري حفظه الله تعالى ليتحفنا بمحاضرة بعنوان الدعوة السلفية في مواجهة التحديات، فليتفضل مشكورا مهجورا جزاه الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا جميعا بالإسلام، ومن علينا بالإيمان، ومن علينا بعقيدة أهل السنة والجماعة، ومن علينا بأن نكون أتباع السلف الصالح. السلف الصالح قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالصحابة رضي الله عنهم سبيلهم هو سبيل المؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآزروه ونصروه وجاهدوا بالله سبحانه وتعالى وتحملوا ما تحملوا من قتل ومن هجرة ومن فقر إلى آخره، كل ذلك طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى ونصرة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم سلفنا الصالح، وهم على رأس السلف الصالح، ونحن خلف لهم نتبعهم وننظر إلى سيرتهم وطريقتهم مع نبينا ونبيهم ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانوا يقتدون به ويأتمرون بأمره ويجتنبون نهيه ويحبونه أكثر من أنفسهم. ثم بعد ذلك نجد أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم سلفنا الصالح هم الذين عايشوا التنزيل، فالقرآن الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم حول النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأه لهم ويفسره لهم ويبين لهم أحكامه. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تطبق في وسطهم، ويأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبين لهم الحلال من الحرام، السنة من البدعة، التوحيد من الشرك إلى آخره، ويأمرهم بمكارم الأخلاق. فهم كانوا معه صلى الله عليه وسلم، حضروا معه الحج وقالوا خذوا عني مناسككم، وصلوا خلفه وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاهدوا معه وأخذوا أحكام الجهاد عنه، ومعاملة المخالف أخذوها منه صلى الله عليه وسلم، فلم يترك أمرا من أموره صلى الله عليه وسلم إلا وقت الولي، وما خفي عن بعضهم سأل الآخر عنه لكي يتعلم، بل كانوا يذهبون إلى أمهاتهم وأمهاتنا أمهات المؤمنين يقومون بسؤالهم عن ما خفي عنهم من الأمور الخاصة، فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبرهم، وأمهات المؤمنين تخبر. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم المدرسة التي تتلمذت على يد النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، فأخذت كل شيء، وأخذت منه أقواله وأعماله وتقريراته وكل أموره. ثم كان لهم تلاميذ وهم التابعون. التابعون هم الذين تتلمذوا على يد الصحابة رضي الله عنهم، وهم سلفنا الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة المشهود لها بالأفضلية هم السلف الصالح. فالتابعون نجد أنهم ساروا على طريقة الصحابة، وكل ما أخذه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة ومن عبادة ومن معاملات ومن أخلاق ومن سلوك ومن دعوة ومن جهود ومن تطبيقات ومن كيفيات وصفات للعبادات وغيرها، أخذها عنهم من الأتباع، وهم أتباع الصحابة، وهم ما يسمى بطبقة التابعين. ثم بعد ذلك هؤلاء أعطوا هذا العلم لطبقة أتباع الأتباع: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنجد أن أتباع الأتباع كثر عددهم، والتابعون كذلك. هنا بعد ذلك أتى العلماء من بعدهم، منهم من سار على دربهم وكان من أهل الحديث والأثر، وعلى ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، وعلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على الذي يقوم به التابعون. ومنهم بعض الناس انحرف، وهذا الانحراف لم يكن وليد طبقة تبع الأتباع، وإنما الانحراف وجد من أقوام أيام الصحابة رضي الله عنهم. فهناك من الناس من أتوا للصحابة وقاموا بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه كالخوارج، فكان أول تحدي من تحديات الفرق هو تحدي الخوارج، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على رجل قلب واحد وعلى منهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا الخوارج وأخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج، حيث وصفهم لهم وبينهم تخفرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم أتلى عاد، إلى آخره. فطبقوا وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الخوارج. ثم بعد ذلك نجد خرج الرافضة الذين حاولوا بكذبهم ودعواهم أنهم يتخندقون كما يقولون خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى الحسن والحسين من أبناء فاطمة رضي الله عنها، وأخذوا يدخلون في هذا التخندق أفكارا وغير ذلك، وطعن بالصحابة وغلو وشركيات تتابعت إلى عصرنا الحاضر. فكان هذا أيضا تحدي، وواجهوا الصحابة رضي الله عنهم وبينوا خطر الرافضة، وواجههم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبينوا باطلهم. ثم بعد ذلك نجد أن الخوارج مع الزمن أخذوا كل فترة وكل مدة من الزمن يخرج تخرج طائفة منهم على ولاة أمر المسلمين وتشق عصا الطاعة وتأخذ بالقتل بأهل السنة وبالإسلام على مر التاريخ إلى يومنا هذا كالقاعدة وداعش وغيرهم. هذا التحدي تحدي الخوارج نجد أن أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح طبقوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وطبقوا طريقة الصحابة فيهم وهكذا. الرافضة نفس الشيء، لكن الخوارج بعد ذلك مع امتداد الزمان بدأت تدخلهم عقائد، فبدأ يدخلهم مذهب الاعتزال في باب الأسماء والصفات، وكذلك بدأ يدخلهم التكفير، كان هذا سابقا موجود ثم استقر أكثر لصاحب الكبيرة، وغير ذلك من العقائد التي آخر ما استقر عليها أمر الخوارج. لكن منشأ الخوارج ومنشأ إطلاق الخوارج هو الخروج على ولي الأمر المسلم وتكفيره واستحلال ذلك. فتكفير ولي الأمر المسلم واستحلال دمه واستحلال دم جنوده هذا هو أصل الخوارج وأصل من يطلق عليه اسم الخوارج حتى وإن كان لا يكفر صاحب الكبيرة. تكفير صاحب الكبيرة أتى عندهم من قضية بداية تكفير صاحب الكبيرة عندهم أتى من قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فهم عندهم الذي يزني لم يحكم بما أنزل الله، وعندهم الذي يسرق لم يحكم بما أنزل الله، وعندهم الذي يشرب الخمر لم يحكم بما أنزل الله، فكفروا شارب الخمر وكفروا الزاني وغير ذلك. ولذلك قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من بمعنى الذي وهو من أسماء الموصولة كما لا يخفى، وفي أصول الفقه أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، فهذه الآية عامة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون عامة في الحاكم وغير الحاكم، هي ليست خاصة في الحاكم، كل من لم يحكم بما أنزل الله كما قال تعالى فأولئك هم الكافرون. الخوارج لم يفصلوا وأخذوا الكفر على عمومه، وأن كل من لم يحكم بما أنزل الله كان الكفر في حقه الكفر المخرج من الملة وأنه مرتد، فالتزموا بأصلهم فكفروا أصحاب الكبائر، ومنه كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما رضي بالحكمين في قضية أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، مع أن هذا التحكيم ليس من باب تحكيم غير شرع الله وإنما هو من باب التحكيم في مسائل الإصلاح، وورد حكم من أهله وحكم من أهلها في القرآن يحكمون بين الزوج والزوجة، وهذا ما استدل به عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عندما ناظر الخوارج. فهنا نجد أن هؤلاء أخذوا هذا على العموم. إذن قضية وهذا من التحديات التي واجهت هذه الدعوة العظيمة قضية التكفير، وهي من أعظم التحديات التي أثرت تأثيرا كبيرا في هدر دماء المسلمين بعضهم لبعض وفي سفك الدماء، قضية التكفير والتي بدأ فيها الخوارج. والتكفير يسبق القتل لأنه أول شيء يكون التكفير، ثم بعد ذلك بناء على التكفير يستحل الدم، لأنه لو لم يكفره لما قتله، لأنه يرى أنه ارتكب كبيرة إذا قتله، ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن هؤلاء كفروا الصحابة ثم استحلوا دماء الصحابة، وعلى مر العصور هذا التحدي موجود للدعوة السلفية والمسلمين في كل زمن، يخرج أقوام يكفرون ثم يتبعون التكفير عند التمكن وعند القوة، بل وحتى عند الغدر والخيانة والقتل غيلة يطبقون استحلال إيش؟ القتل. إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقال لهؤلاء الخوارج والتكفيريين في هذا العصر وغيرهم: هل ترون أن هذه الآية عامة أم خاصة بالحكام؟ إن قالوا خاصة قولهم باطل بنص القرآن، ومن لم يحكم ما أنزل الله هذا على العموم. فإن قالوا عامة، قيل لهم، أنا أقصد الموجودين الآن في هذا العصر، قيل لهم: إما أن تقولون بقول تصبحون كالخوارج المتقدمين، وإلا لا تتلاعبوا. ماذا؟ إذا ترون أن الكفر هنا، أن الآن التكفيرين موجودين من الإخوانيين والسروريين وغيرهم، تجد أنهم لا يكفرون صاحب الربا ولا يكفرون الزاني، ويقول نحن لسنا بخوارج لا نكفر، لكن يكفرون الحاكم. نقول لهم: ما الذي جعلكم تخصون الآية فقط في الحاكم وهي عامة؟ فإن قالوا أن مرتكب الكبيرة من الربا وغيره، سواء بنكا ربويا صنع لنفسه أو غير ذلك، أن هذا الرجل ليس مستحل، قلنا: وكذلك الحاكم، اثبتوا أنه مستحل. أيضا قول الحاكم ليس مستحل، فإذا استحل استوى راعي الغنم، راعي الغنم إذا استحل الزنا واستحل شرب الخمر، استوى راعي الغنم مع الحاكم بالحكم، كلهم يكفر عند الاستحلال. وهذا نص الآية، الآية عامة: ومن لم يحكم بما أنزل الله، أي الذي لا يحكم بما أنزل الله على عموم المسلمين. فإذا قلتم أن الآية لا يفهم منها في الكفر إلا الكفر المخرج من الملة، فإن هذا يلزمكم لتكفير أصحاب الكبائر. وإن قلتم بالتفصيل، إذن هذا التفصيل يجب أن يعم الجميع، الحاكم والمحكوم. فلماذا تجعلون التفصيل مع الناس عندما يحكون بغير ما أنزل الله؟ الذي يزني ما حكم بغير ما أنزل الله، لأن الزنا حرام، هو ما حكم بغير ما أنزل الله، أمره الله ألا يفعله هو فعله، أمر الله ألا يأكل الربا هو أكل الربا، هو حكم بغير ما أنزل الله، سواء على مستوى البنك أو على مستوى مؤسسة ربوية أو بنك أو غير ذلك، هو حكم بغير ما أنزل الله. هنا تقول ليس بكافر لأنه لم يستحل، والحاكم تقول كافر. هل تأكدت أنه لم يستحل؟ حنا نقول لك كسلفيين راعي الغنم عندنا، إذا استحل الربا كافر، فضلا عن الحاكم إذا استحل يكفر. لكن أنت أين أصولك الثابتة؟ لماذا تفرق؟ واضح المسألة. إذن ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم صاحب عقوق الوالدين هذا لم يحكم ما أنزل الله، إذا كان على أطلاقه يكفر الذي يعق والديه. ولذلك الخوارج يكفرون لأنهم عندهم النشر على إطلاقها، خوارج الأوائل يكفرون لأنه ارتكب كبيرة. ولذلك الخوارج، انظر، الخوارج قالوا بتكفير صاحب الكبيرة. لماذا؟ قالوا لأن مرتكب الكبيرة حكم بغير ما أنزل الله، وهو يقول ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أصلهم باطلهم. ورد عليهم واضح بقضية قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، في موضوع القصاص، فسمى القاتل أخ لولي المقتول. كذلك الحديث الكثير قوله صلى الله عليه وسلم: سباب مسلم فسوق وقتاله كفر. وبأى النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على القاتل ولم يقم عليه حد الردة، وإنما حد القتل. كذلك الذي زنى من ما وقع في خطأ بعض الصحابة، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم قام عليها الحد حدا ولم يقم عليه حد الردة للزنا، وغير ذلك كثير مما يدل دلالة واضحة على أن صاحب الكبيرة لا يكفر. هذه عقيدة للسنة والجماعة. لكن نحن نقول لهؤلاء القاعدة وغيرهم وداعش وغيرهم، نقول: إذا كنتم تريدون أن تكفرون فإما تستمرون على نفس الأصل، أما تتلاعبون هكذا أن تقولون أن الذي يكون في منصب حاكم يكفر لمجرد فعل الكبيرة أو الأمر بها، وأن الذي يأمر بالكبيرة أو يفعلها من غير الحاكم لا يكفر، هذا أمر غريب، لأن هذا الذي يقيم بنوك ربوية أليس أتى بموظفين؟ وأليس نظم الأمر ووضع عمال ووضع موظفين ووضع بنوك؟ الأب عندما يأمر ابنه بمعصية ويفعلها الابن لأمر الأب، أليس هذا الأب قد أمره بحكم بغير ما أنزل الله؟ هل يكفر الأب إذا كان غير مستحل؟ لا يكفر. إذن فأنتم أمركم هذا يدل على أنكم لم تتمسكوا بالأصول. ما الذي يجعلنا دائما نكون في موطن القوة في النقاش؟ لأننا نتمسك بمنهج السلف الصالح بطريقة استدلالها. هذه الدعوة السلفية عندما أتى الخوارج نجد أن أهل السنة والجماعة في مؤلفاتهم الكثيرة، سواء كانت مؤلفات تخص الخوارج بخصوصهم أو كانت مؤلفات هي مؤلفات أهل السنة، وأدرج المؤلفون فيها من أهل السنة أبوابا تتعلق في الخوارج وفي ذمهم كالشارع الأدري والسنة لكائي وابن بطة وغيرها والإمام عبد الله بن الإمام محمد في السنة وغيره. كذلك عندما أتى الرافضة نفس الشيء، وتطور الرافضة سواء المتقدمين من البداية بعضهم السبعية وقالوا لعلي بن طالب أنت الله إلى آخره وحرقهم إلى آخره، ثم بعد ذلك نجد أنه تطور هذا إلى أن وصل العصر هذا في الرافضة من شركيات واستغاثة بالحسن والحسين والذبح لغير الله والنذر لغير الله والخوف والرجاء لغير الله مما هو كفر وشرك معلوم عند العامة والخاصة. عندما بدأت كتب الفلاسفة تدخل وبدأت حركة الترجمة أيام بدايات الدولة العباسية وبدأ ينتشر علم الكلام، نجد أن من الناس من بدأ يتأثر بهذا بهذه الأصول ويقدمها على الأصل وهو مذهب إيش؟ ومنهج السلف الصالح. إذا نجد أنه ما من زمن يأتي إلا وتجد أن هناك من يثبت على منهج السلف الصالح وهناك من ينحرف إلى المناهج الأخرى الوافدة أو البدعة التي ابتدعها شخص أو مجموعة ابتدعت ثم يندرج معهم. فخرج جعد بن درهم ودعا إلى دعوته بالتعطيل وأن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا إلى آخره، ونفى صفات الله وأسمائه وإلى آخره. ثم أتى جهم صفوان المقتول 128 هجري وذاك قتل 119 هجري، ثم بعد ذلك جاء جهم صفوان ثم أخذ يدعو إلى هذه العقائد الباطلة الكفرية وكفره العلماء. لم نقول بدعوه العلماء، كفروه العلماء. الذي يقول بخلق القرآن والذي يقول بالجبر والذي يقول أن الإيمان فقط المعرفة وإيمان إبليس مثل إيمان أتقى الناس والعياذ بالله، لأنهم كلهم يعرفون أن هناك ربا كعقيدة من صفوان الذي عفر الأسماء كلها والصفات كلها وأثبت وجودا محضا وشبه الله عز وجل بالعدم وغير ذلك. هذا لا يقال بدع جهم صفوان، هذا يقال هل كفر جهم صفوان. ولذلك نحن نترك قضية الذي يتفلسف ويقول الذي لا يبدع جهم صفوان نطلب عليه العلم، هذا خارج التبرير. واضح ولا؟ نحن أكبر من هذه الأمور وأكبر من هذه الأشياء التي يقولها القائل وهو لا تدري يقولها تحت أي منحة هو يتصرف. موضوع جهم صفوان موضوع منتهي منه، والذي لا يكفر جهم صفوان كما ذكر أهل السنة أن الذي لا يكفر الجهمية وغيرهم وصفوه حتى بالكفر ويكون يعرف عقيدة الجهمية، واضح ولا لا؟ فلا يأتي الشخص ويعني يزيد بالكلام ويحاول أن يقول أن الذي لا يبدع جهم صفوان أطلب عليه العلم. هذا كيف تطلب علم على شخص لا يبدع جهم صفوان؟ هذا ليس عنده علم. الذي لم يوصله علمه لمعرفة أن جهم صفوان كافر فضلا عن مبتدع لا يبدعه، هذا أي علم تأخذه عنه؟ نحن لا نريد الكلام الكثير ولا نريد السقطات التي إذا سقط الإنسان هرول أقوام لكي يصلحونها له ويحاولون يتخندقون حولها، هذا لا يهمنا. نحن يهمنا بارك الله فيك الأصل الثابت والمنهج الثابت والاستدلال الثابت، هذا هو منهج السلف الصالح. المهم نجد أن التحدي الذي واجه العلماء في ذلك العصر علماء الدعوة السلفية ومن أتى من بعدهم ممن ساروا على طريقهم إلى يومنا هذا هو التحدي تعقيل الصفات على مختلف طرق التعقيل من جهمية أو معتزلة أو أشاعرة ماتوريدية أو كلابية أو مفوضة أو إلى آخره أو مشبهة أتباع محمد بن كرام السجستاني أو غيره. كل هؤلاء الذين عطلوا الأسماء والصفات سواء تعقيلا كليا تعقيلا جزئيا عطلوا أثبتوا سبع صفات وليست كإثبات أهل السنة والجماعة فيثبتون الكلام الأشاعرة، ولكن عندما تسألهم هل هو الله بنفسه يتكلم يقول له عبارة أو حكاية إلى آخره حتى استقر أمرهم أيام الزمخشري إلى القول بخلق القرآن وغير ذلك. هؤلاء نحن نقول أن هؤلاء مهما تفاوتوا في تعقيلهم وغير ذلك هم مبتدعة، وواجههم أهل السنة في هذا الأمر، وكان هذا تحدي للذين يسيرون على منهج السلف الصالح وعلى الكتاب والسنة. هل يثبتون عندما وجد أمثال هؤلاء ووجد من أمثال هؤلاء الذين لديهم حجة وكلام وبرهان وتلبيس، بل وجد لهم من يدعمهم كالمأمون وغيره ويسجن أهل السنة في عصرهم كأحمد بن حنبل وغيره ويقتل بعضهم وغير ذلك، هل نجد أن أتباع منهج السلف هنا غيروا بدلوا؟ الجواب لا، بل ثبت أمام هذا التحدي. هذا التحدي تحدي الخوارج إلى يوم موجود، فالدعوة السلفية في هذا العصر تواجه تحدي الخوارج، والتحدي الخوارج في هذا العصر أصبح أشد. لماذا؟ لأن خوارج هذا العصر أصبحوا يتمسحون بابن تيمية، وأصبحوا يتمسحون بمحمد بن عبد الوهاب، وأصبحوا يتمسحون بأئمة الدعوة وغير ذلك، بل يطبعون كتبهم ويكتبون عليها دولتهم وغير ذلك، فأخذها الصوفية ونشروها، وأخذها الأمريكان، وأخذها الغرب، وأخذها النصارى، وأخذ اليهود لكي يتمكنوا من خلال فعل هؤلاء الذي أول من ذمه هم علماء الدعوة السلفية في هذه البلاد كابن باز بن عثيمين وكذلك الفوزان بن غديان والحيدان والشيخ الشيخ ربيع والشيخ صالح الحين وغيرهم من حسن عباد وكل المشايخ الذين وقفوا أمام هذا المد الخارجي الذين ردوا على القاعدة وبينوا باطلها وأنهم خوارج وأن أسامة بن لادن خارجي هو بن باز وبن عثيمين ونزلوا البيانات تلو البيانات، وهؤلاء هم مراه دعوة محمد بن عبد الوهاب، وهؤلاء هم الذين يدرسون كتب محمد بن عبد الوهاب، وهؤلاء هم الذين في دولة تدرس كتب محمد بن عبد الوهاب. وأكثر دولة عانت من القاعدة والخوارج هي الدولة السعودية، وهي أول من قاتل الخوارج وأول من فجر فيه. وفتاوى العلماء علماء الدعوة السلفية يا العصر كفتاوى الألباني وغيره كلها واضحة في هؤلاء التكفير من أيام أحداث الجزائر التي كانت بعد حرب الخليج في قضية تحرير الكويت، من أيام حرب موضوع الجزائر والألباني تكلم وابن باز تكلم وابن عثيمين تكلم والعلماء تكلموا وحذروا من فتنة الخوارج وفتنة القتل واستحلال دماء العسكر واستحلال دماء الجنود والجيش، لأن الفتنة التي حدثت في الجزائر استحلوا دماء الجيش الجزائري واستحلوا دماء المخالفين لهم وغير ذلك. إذا من تلك الأيام وذلك الزمان من قبل 30 سنة والعلماء يتكلمون وحذروا، وعندما حدثت وأنشئت القاعدة أول من واجهها وأول من حذر منها وأول من وصف بالإرهاب والخارجية هم علماؤنا. ثم بعد ذلك عندما أتت داعش وغير ذلك نفس الأحكام ونفس العلماء يتكلمون. إذن هذا التحدي الذي واجه الدعوة السلفية هو تحدي من جهتين، تحدي قديم تجدد وهو تحدي الخوارج لأهل السنة واستحلال دم أهل السنة، وتحدي آخر هو استغلال الليبراليين واستغلال دعاة الديمقراطية واستغلال الغرب واستغلال الصوفية واستغلال إيران ودولة الرافضة وأعداء دعوة التوحيد السلفية، استغلال موضوع داعش واستغلال موضوع القاعدة لضرب الدعوة السلفية وأن هؤلاء هم سلفيون وهم ليسوا بسلفيين، هم أول من يستحلون دماء السلفيين فأول من كفر كفر السلفيين، كفر ابن باز، كفر ابن عثيمين، وكفر الفوزان، وكفر مفتي الآن، وكفر علماء الدعوة السلفية، وكفر الدولة التي تدعو للدعوة السلفية وتدرس الأولاد في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة عقيدة التوحيد وكتب التيمية وكتب السلف، هم كفروها. إذا هم أول من كفر الدعوة السلفية وعلماء الدعوة السلفية وأئمة الدعوة السلفية هذا العصر، هم أول ما قام داعش، أول ما قامت القاعدة، وأول ما قام التكفيرون القوارض، هم أول ما قام بتكفير هؤلاء واستحلال دماء هؤلاء والتفجير في بلاد هؤلاء، وأول من تكلم عليهم وحذر منهم وبدعهم وضللهم وحكم عليهم بالخارجية والإرهاب هم علماء الدعوة السلفية. لكن هنا تحدي يأتي، أراد الليبراليون، أراد حتى الإخوان المسلمين ما يستحون على دينهم طبعا، ولا معروف سيد خطب هو أساسهم حتى الآن الدواعش لو ترجع حساباتهم كلهم قال سيد خطب قال سيد خطب إلى اليوم، وسيد خطب هو الكفر المجتمعات، وهو الذي دعا كل طائفة إلى أن تقوم بالانقلاب في البلد الذي تعيش فيه، وهذه كتبه، وكفر المجتمعات وغير ذلك. لكن هم يقتلون قتيلهم شو بجنازته، هم الذين أسسوا لهذا الفكر، وهم الذين استحلوا دماء العسكر في مصر أيام حسن البنا عن طريق التنقيب الخاص، وفجروا مراكز الشرطة في القاهرة، وهذا كله موجود في كتبهم، وهم أول من قام بتفجير مراكز الشرطة والدوائر الحكومية. وسيد قطب في كتاب لماذا اعدموني هو الذي أمرهم أن يفجرون الكباري ويفجرون منشآت الدولة، هذا كله يفعله قوارض الآن والدواعش. إذن فداعش نبتة إخوانية، لا كما يقول هذا عادل الكلباني وغيره وغيرهم من الجهلة والذين يريدون أن يوظفوا مثل هذه القضايا ليتوصلوا إلى قضايا أخرى ممن يريد أن يتعدون على الدعوة السلفية العظيمة والمنهج السلفي العظيم الذي هو أول من واجه هذا قديما وحديثا. هذا التحدي عندما تأتي أوروبا، يأتي القرن، يأتي النصارى، تأتي الكنيسة، يأتي الصوفية كذلك. الصوفية الآن يوظفون موضوع الدواعش والقاعدة للنيل من دعوة التوحيد السلفية. الرافضة الآن يوظفون الدواعش والقاعدة للنيل من دعوة التوحيد السلفية، مع أن الرافضة يشاركون القاعدة والخوارج في التكفير وفي القتل وفي التفجير، وفجروا في السعودية وقتلوا رجال الأمن في السعودية، وفجروا في الكويت، وفجروا في العراق، وقتلوا واستحلوا هؤلاء من هذه الميليشيات الشيعية وإيران وغيرها. إذن فقضية الإرهاب، الإرهاب الرافضي الصفوي واضح والأدلة عليه كثيرة جدا وموجودة، وتفجيرات ومقتيال ومقتل، وكذلك الإرهاب الخارجي الداعش أو القاعدي أو غيره. إذن هذا التحدي الآن الموجود، نحن ماذا نفعل كسلفيين؟ لابد أن نبين أكثر دعوتنا، ونبين مواقفنا، ونبين فتاوى العلماء ضد الإرهاب وضد التكفير وضد هؤلاء، ونحن أول من كفرنا هؤلاء. ولا نترك الرافضة، ولا نترك الصوفية، ولا نترك الليبراليين، ولا نترك غيرهم يوظفون الإرهاب أو القاعدة أو داعش أو الخوارج، يوظفونهم للنيل من دعوة التوحيد السلفي، ولا يستطيعون، لأن كتبنا موجودة، علماءنا موجودون، والواقع موجود، والواقع الذي عاشه الناس كل السنوات وموجود، ويعرف الناس ما هو موقف علماء الدعوة السلفية وما موقف الدولة السعودية أو غيرها من الدول ضد هذا الفكر الباطل. هذا تحدي يواجه الآن الدعوة السلفية بقوة، والجالسين الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين وغيرهم يستغلونه استغلالا سيئا للنيل من دعوة التوحيد. هؤلاء عندما يجتمعون على بعض البلدان التي تحكم بالعلمانية وفي دساتيرها وتنشر الخمور وغيرها وهي صوفية، يحاولون يجعلون هي دولة الإسلام. لماذا؟ لكي يضربون دولة التوحيد والسنة، ولكي يضربون الدعوة السلفية، فيقولون هذا الإسلام هو الإسلام الموجود في تركيا، هذه هي الدولة الإسلامية، هذه هي التجربة الإسلامية الناجحة، وبالتالي انظروا إلى تجربتكم أنتم. أنتم هؤلاء الدواعش يقولون من كتب التيمية وغيره، وأما هؤلاء يقولون من ابن عربي، شيخ مؤسس دولتهم الأول يفتخرون أنه ابن العربي الأندلس صار رأس الوجود. هذا التحدي موجود في عصرنا هذا وفي عصور سابقة. خرج التحدي الصوفي للدعوة السلفية وخرجت مدارس الصوفية وتعددت طرق الصوفية وأخذت تأخذ الصوفية الفلسفية وأخذت تأخذ الصوفية الشركية وأخذت تأخذ الصوفية الطرقية وغير ذلك بجميع أشكالها وأنواعها وغلوها أو كفرياتها أو حتى وصول وحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد كالصوفية الفلسفية أو الصوفية الشركية من الذب والنذر الأضرحة والاستغاثة بها وطلب المدد من أهلها أو غير ذلك. فكانوا تحدي للدعوة السلفية واجههم شخصان تاني وواجههم قبل ذلك كلمة الإسلام وهم في عصرنا هذا يجددون الاجتماعات ووضعوا لهم مجلسا أعلى للتصوف وكانوا ضمن اجتماعاته في الإمارات ومن يسعى إلى هذا التكتل الصوفي ضد دعوة التوحيد السلفية ويذمها بالاسم يذم الدعوة السلفية بالاسم ويذم ابن تيمية بالاسم هو شيخ الأزهر الطيب. وحصل لهم اجتماعات في الإمارات وفي مصر وفي غيرها ومن والجفري وضحت تحركات الجفري في كل مكان وهرولت القنوات الليبرالية وإليهم لكي تستغل التصوف أن هذا التصوف هو الإسلام الصحيح هو الإسلام المتسامح لكي تعطي بعدا لدعوة التصوف في ضرب دعوة التوحيد الدعوة السلفية. إذن هناك تحدي صوفي بل إن هناك من الصوفية منهم ليبراليون في جانب السياسة وصوفية في جانب التعبد. هؤلاء حاولوا أن يوظفوا ليبراليتهم السياسية للنيل من الدعوة السلفية للخلفية الصوفية العقدية التي كانت عندهم وهم الآن يعملون على تشويه صورة الدعوة السلفية في جميع أنحاء العالم. بل إننا نجد أن الغرب الآن عنده توجه وهذا توجه ملموس ومعموده توجه لدعم الصوفية والتصوف. وهذه الدول التي الآن ينادون بها أنها هي تمثل الإسلام هي دول صوفية فضلا عن أنها ديمقراطية أو ليبرالية في باب السياسة ويدعمونها. والإخوان المسلمين الخونة عندنا في السعودية يذهبون إلى هذه الدول ويسعون إلى الحصول على دعمها لإسقاط دولهم دولة التوحيد. إذن دعوة التوحيد السلفية تواجه تحدي خطير جدا من قبل التصوف والتصوف الذي امتزج في الليبرالية وغير ذلك وهو مدعوم من الغرب ومدعوم من تركيا ومدعوم للأسف من الإمارات وغيرها. إذن فيجب علينا أن نعرف أن هناك توجه خطير جدا موجود يواجه دعوة التوحيد السلفي. هذه المعابد الهندوسية وهذه الكنائس التي تبنى في بلاد المسلمين هي ما هي ليش ما هي إلا تحدي يواجه الإسلام والمسلمين ويواجه دعوة التوحيد. الكنائس تبنى بشكل غير طبيعي في بلاد المسلمين لا في أحكام ذمة مطبقة عليهم ولا هم يحزنون ولا هي كنائس قديمة. اختلف العلماء على كنيسة إذا سقطت هل ترمم أو لا إذا كانت أحكام الذمة مطبقة. فكيف بلاد لا نصارى فيها تبنى كبار الكنائس ويقال فيها الله ثالث ثلاثة وكفر وشرك بل ومعابد الهندوس؟ هذا كله يهدد دعوة التوحيد ويجب أن يعلم الناس أن هذا خطر. موضوع الحكام وموضوع الحاكمية يجب أن نطبق فيه منهج السلف الصالح ولا نرى الخروج على الحكام ما لم يستحلوا ولا وما لم يقوموا بكفر بواح كما هو نص حديث عبادة نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. هذا أيضا تحدي واجهنا عندما انتشرت مجاميع التكفيريين التي تكفر بدون أن ترى كفرا بواحا. إذن هذا أيضا واجهه ابن باز في زمنه واجهه ابن عثيمين في زمنه واجهه قبل ذلك أمة الإسلام كابن تيمية وغيره عندما واجهه الخوارج وواجهه السلف الصالح عن الحمد وغيره من السلف. لكن في هذا العصر يجب علينا كسلفيين عندما نواجه هذا التحدي أن نتنبه لأمر آخر وهو أن لا نتوسع في الدفاع عن الدول بحيث يشمل دفاعنا حتى الدفاع عن المنكرات الموجودة فيها. فهذا ليس بمنهج السلف الصالح وليست هي طريقة علمائنا المعاصرين، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، الشيخ ربيع وغيرهم من العلماء عاصروا هذه الدول الديمقراطية، وهذه الدول فيها بعضها محلات الخمور وبعضها محلات للدعارة وبعضها البنوك الربوية وبعضها كذا، عاصروها. فماذا كان موقفهم عندما أول شيء فصلوا في قضية الكفر وأنه إلا إذا كان مستحلا أو مجوزا أو مساويا لغير شرع الله بشرع الله وغير ذلك، ثم عندما لم يكفروا لأنهم لم يجدوا الاستحلال لم يتمادوا في المدح لكي ينسحب مدحهم لكي يغطي على كل هذه البلاوي والمصائب الموجودة، كما هو الحال عند بعض من ينتسب الدعوة السلفية. هناك عندنا من الناس من لا شغل شاغل عنده إلا أنه محامي شغال 24 ساعة، ثلاث تدرس التوحيد، ثلاث تدرس السنة، بس شغال أهم شيء. كل ما قالوا أن الدولة الفلانية قال منكرات الفلانية رفع الراية، نعم لا هؤلاء أنتم إيش أنتم، هو يقول لك هذا المنكر، موجود موجود المنكر، أخرس أخرس الله مستوى فوق عرش، هذا منكر موجود بحكم شرع الله، لا تستمدح مدح كذب. خلونا هذا التحدي اللي واجهنا، هذا كما أننا واجهنا التحدي الذين يكفرون ويدعون للثورات وبيّن أنه لا يجوز الثورات ولا يجوز استحلال الدماء ولا يجوز كذلك، لا يأتي الناس يغلون في هذا الباب ثم يمدحون مدحا كبيرا لحكام يقيمون الكنائس والمعابد ويقيمون الربا ويقيمون الخمور ويقيمون كذا، يمدحونهم مدحا وكأنهم يمدحون علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب والصحابة والسلف. هذا يؤثر على الدعوة السلفية وهذا تحدي من الدعوة السلفية، وهذا يجعل أعداء الدعوة السلفية يستغلون هؤلاء من أجل الطعن بالمنهج في موضوع الحكام. إحنا عندنا منهج صحيح واضح ثابت في موضوع الحكام وأصولنا ثابتة في هذا الباب، لكن عندما يجد الناس منك مدحا غير مبررا ومدحا كذبا كونك تمدح على شيء موجود هذا لا بأس، أما كونك تنفي أشياء موجودة وتتكلم بأشياء كبير جدا هذا ليس من مجلس السلف الصالح. كانوا لا يرون الدخول على الأمراء في زمن، وكان في زمن الأمراء من أكثر الناس يعني تمسكا بالشريعة، لكن بعضهم كان عنده بعض الأخطاء بعض الظلم كانوا لا يرون الدخول عنهم إلا إذا أرادوا نصحهم أو بارك الله فيك رأوا بعضهم أجاد أنه إذا كانت المصلحة أن الدخول عليه فيها منفع الإسلام والمسلمين من نصح أو مشورة فلا بأس فيها. لكن نحن نجد أن خرج عندنا ناس عندهم انفتاح زايد ومدح زايد، هذا المدح أثر على سمعة الدعوة السلفية في حين علماء الدعوة السلفية ضدها، لا علماء المتقدمين ولا ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل ولا السلف الصالح ولا ابن باز رحمة الله عليه ولا ابن عثيمين ولا الحيدان ولا الفوزان ولا علماء الموجودين، ما سمعنا منهم هذا المدح الكاذب أو هذا الزيادة في المدح والغلو الذي لا علاقة له بالدعوة السلفية. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذا تحدي الآن من التحديات التي تواجه الدعوة السلفية في جانب السياسة. الدعوة السلفية واضح موضوعها في السياسة ونظام الحكم واضح، ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم من أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن يحكم من أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الدعوة السلفية تدعو للحكم بما أنزل الله، ونظام الحكم عندها هو النظام الذي يقوم على الحكم بما أنزل الله، وما أنزل الله في التوحيد وفي الأسماء والصفات والربوبية وتطبيق الحدود وإقامة الصلوات والزكوات وغير ذلك وإقرار الحلال وإبعاد الحرام وعدم الظلم، هذه الدعوة السلفية وهذه السياسة في الدعوة السلفية. الدعوة السلفية ترفض سياسة المكفلية، الدعوة السلفية ترفض السياسة الأنظمة الغربية كالنظم الديمقراطية، وترفض سياسة الأنظمة الغربية كالنظم الإبرامية، وترفض سياسة النظم البدعية، هذه الدعوة السلفية في باب السياسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال تمسعوا قال بنو إسرائيل كانت تسوسهم من الأنبياء، لا يهلك منهم نبي إلا ويسوسهم نبي غيره، كما في نص الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ساس قومه وحكم قومه، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقام دولة وحكم فيها بشرع الله وأقام حدود الله. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة، نحن نقيم دولة كما قام النبي صلى الله عليه وسلم دولة، ونطبق ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوتنا السلفية تقول لكل حاكم لابد أن تطبق ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. كونه ولم يطبق، نطبق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم تروا كفرا بواحدا إلى آخره كالتفصيل المعروف. ونطبق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حاكم أو غيره. هذه السلفية. هؤلاء الإخوان المسلمون عندما في الآونة الأخيرة من 20 سنة اعتمدوا الليبرالية السياسية التعددية، واعتمدوا حرية تشكيل الأحزاب بغض النظر أحزاب نصرانية أو شيوعية أو رافضية أو صوفية أو غيرها، وهذه كلها الديمقراطية الغربية. فالإخوان المسلمون الآن وضعوا أيديهم مع دعاة الديمقراطية ومع دعاة الليبرالية في المنادات بتطبيق النظام الحكم الديمقراطي الغربي. فلا بد أن نقف أمام هذا التحدي ونبين للناس حكم الديمقراطية وأنها باطلة، لأن حكم الشعب للشعب، وإنما عندنا حكم لله عز وجل. ونبين للناس بطلان الليبرالية. الإخوان المسلمين يتكلمون عن الليبراليين ترى من الجانب الخلقي وغيره، أما من الجانب السياسي هم ليبراليون. الليبرالية ترى حرية تشكيل الأحزاب السياسية، والإخوان المسلمين ينادون بحرية تشكيل الأحزاب السياسية. حتى أني أوردت هذا في دور النصارى في تنظيم الإخوان المسلمين، ارجعوا له في المجولة، كبار مرشدين الإخوان المسلمين قالوا لا بأس بقيام حزب نصراني في مصر، ولا بأس به أن إذا وصل عن قرية صناديق الاقتراع للحكم. انظر الصحابة يقتلون أنفسهم لفتح مصر، ويأتي الإخوان ويعطونها للنصارى، إذا فزتم من النصارى في الانتخابات تحكمون مصر. ويأتي المرسي عندما حكم ويجعل نائب الرئيس نصراني، يعني إذا الرئيس غاب أو مات فجأة من يحكم مصر؟ النائب، والنائب إيش؟ نصارى. ولذلك أخوان المسلمين لا خير فيهم الإسلام، وتمسكهم في قضية الحكم ما أنزل الله كذابون، هم لم يحكم ما أنزل الله في منهج دعوته، ولم يحكم ما أنزل الله في عقيدته، ولم يحكم في ما أنزل الله في المخالف، ولم يحكم ما أنزل الله حتى في هذا الحكم الذي يريدون يطبقونه، إنما يطبقون الديمقراطية والليبرالية السياسية الغربية، ويطبقون النظم الغربية حتى في طريقة اختيار الحاكم وغيره، ليس أهل الحل والعقل، وإنما الغوغائية، الذي أكثر هو الذي يحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحكم النبي وليس معه أحد، أي أن الناس كلها كانت ضده. هذا كيف على طريقة أصحاب النظم الديمقراطية؟ إذن هنا عندنا تحدي واجبنا في هذا الجانب، في جانب السياسة. وجانب السياسة لا أظن جانب سهل، لأن لو انتصرت الديمقراطية ووسط الديمقراطية عن طريق الديمقراطية سوف يقول لك لا تتكلم في التوحيد، هذا مواطن لحق أن يشرك، هذا مواطن لحق أن يصير صوفي، هذا مواطن لحق أن يعطل الصلاة، هذا مواطن رافض لحق أن يقيم الحسينيات والشركيات. اسكت ولا كلمة يا واحد، راح تعود. هنا تأتي الخطورة، وهذا التحدي يواجه الدرس. عندما خرج المرجع ألم يكن ذلك تحدي؟ سواء المرجئة الغلاة الذين قالوا أن الإيمان معرفة كالجهم وصفوان وغيره وكفرهم المسلمون، أو المرجئة الغلاة الآخرون كالكرامية الذين قالوا أن الإيمان قول فقط، وبالتالي حتى المنافق يدخل في هذا، أو المرجئة الذين من بعدهم الذين قالوا أن الإيمان هو التصديق كما هو مشهور عن الأشاعرة، أو المرجع الذين قالوا أن الإيمان هو اعتقاد وقول وقالوا يخرج العمل عن مسمى الإيمان، وهذا بدعة وضلال. عندما خرج المرجع في عصر أتباع التابعين وغيرهم ماذا فعلوا منهم؟ حذروا منهم، بل في عصر التابعين في عصر سعيد بن جبير عندما حذر من طلق وقال احذروا طلقا، لأنه كان يقول في الإرجاء. هؤلاء المرجئة الذين حذر منهم أهل السنة هم ليسوا فقط الذين قالوا الإيمان المعرفة، هؤلاء فارغين منهم أهل السنة، هؤلاء كفار الذين يقولون الإيمان المعرفة، تعرف أنك رب خلاص أنت مؤمن كامل الإيمان والعياذ بالله. حتى ابليس يعلم. لكن اكثر نصوص اهل السنه في ذم الارجاء كانت في ذم المرجئه الذين اخرجوا الاعمال عن مسمى الدين، لان هؤلاء يقلدون. ولذلك تجد ان اهل السنه والجماعه كانت لهم مواقف واضحه وبينه في موضوع الارجاء، والفوا كتب، بل ان ما من كتاب في العقيده عند ائمه المتقدمين الذين جمعوا فيها الآثار والنصوص، سواء النصوص من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة أو أقوال التابعين وأتباعهم، إلا وتجد أنهم عقدوا بابا للإرجاء وبابا للإيمان، وبين عقدة السنة والجماعة في الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، وأن هذا أركان الإيمان، أنه اعتقاد وقول وعمل، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقالوا بالاستثناء المؤمن إن شاء الله من أجل الأعمال، الاستثناء لا يقصد به الاعتقاد أو القول، فأنت تعتقد لا تستثني وتقول لا إله إلا الله، ولكن الاستثناء كان في الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال قولية أو كانت هذه الأعمال قلبية، لأن هناك أعمال قلبية، أو كانت هذه الأعمال أعمال جوارح من قيام أو ركوع في سجود أو طواف في وسعي في حج أو غير ذلك، أو صيام امتناع عن الطعام أو بذل زكاة أو غير ذلك، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذا أصل يجب أن تعرف أن موضوع الإيمان أصل، وأن أهل السنة بدعوا من خالف هذا الأصل. وأبو حنيفة رحمه الله على ما قدم في موضوع الفقه، على خلاف الموجود في قضية أنه كان يمثل مجلس الرأي، ولذلك تجد أن أهل السنة والحديث ذموا مجلس أهل الرأي، فهو ليس كالإمام مالك ولا كالشافعي ولا كأحمد بن حنبل، هذا معلوم عن جميع أهل السنة. أبو حنيفة رحمه الله عندما وقع في هذا الأمر في أمرين، وهو الأمر الأول وقع في قضية أن الإيمان اعتقاد وقول وأخرج الأعمال من يسمى الإيمان، ماذا كان موقف السلف بمن عاصروه؟ حذروا من مقولته وحذروا منه وبينوا ما لديه. عندما ترجع لكتاب السنة الإمام عبد الله تجد أكثر تقريبا 212 أثر فقط في أبي حنيفة. لماذا؟ لأن أهل السنة عندهم الأصل مقدم على الشخص. كوني لا أرى أبو حنيفة كغيره من الناس هذا وارد وهو كذلك، لكن كوني لأن أبا حنيفة قال هذا القول أحرف منهج أهل السنة واجعل أن هناك مرجع يسمون مرجع أهل السنة كما يقول إبراهيم الخيري، هذا أمر خطير، أمر خطير الآن قاعد يحدث، تأصيل خطير، أن يؤتى لمثل هذا الموضوع. عندما خرج الحدادية أذكر قبل قليل وأثاروا موضوع أبو حنيفة، كل أهل السنة يعلمون ما هو مقول أهل السنة بأبو حنيفة رحمه الله، وكلهم يعلمون خطأ أبو حنيفة والبدعة التي وقع فيها أبو حنيفة، الكل يعرف ذلك. أحمد بن حنبل مقولاته مشهورة في أبي حنيفة بالسند الصحيح، عبد الرحمن بن مهدي متوفي 198، سفيان بن عيينة متوفي 197، سفيان الثوري متوفي 160 هجري، طبعا أبو حنيفة متوفي 150 هجري، عبد الله بن عون متوفي 151 هجري، أيوب التيم السختياني متوفي 131 هجري، الأوزاعي متوفي 159 هجري، أبو إسحاق الفزاري، الإمام مالك، أسانيد صحيحة كثيرة يبين خطأ أبو حنيفة وأنه وقع في البدعة ويحذر، المتوفي 179 هجري. كون الحداديين يريدون أن يحدثوا فتنة على شأن موضوع أبو حنيفة وينادون بتكفير أبو حنيفة والعياذ بالله ويمتحن الناس في أبي حنيفة ورد عليهم علمانا في ذلك الوقت، لا يعني أن يأتي طرف آخر كإبراهيم الحيلي ويصادر كلام السلف كله، وكأن السلف ليس مرجع لنا في هذا الباب، ويجعل أن أبا حنيفة لأنه وقع في هذا الإرجاء يجعله مرجئة أهل السنة، كيف سنة وكيف مرجعة، اجمعها لي. يجمعون الذين يتبعون الأهواء، يجمعون مرجعة أهل السنة. أهل السنة لهم مرجعة؟ الإرجاء بدعة يقولون، الإرجاء بدعة، والمرجع عن أنفسهم المرجع يقول مبتدع، لكن هنا صارت مرجعة أهل السنة. كيف مرجعة أهل السنة؟ ثم يقول يؤثر تأثير خطير على الدعوة السلفية، إذا مشى هذا التأثير سوف ينسف هذه الدعوة. يقول إن أبا حنيفة تكلم في ناس في البداية، في البداية تكلم ناس منهم اللي في البداية، هذا أحمد بن حنبل يا إبراهيم الرحيل، هذا سفيان الثوري يا إبراهيم الرحيل، هذا سفيان بن عيينة يا إبراهيم الرحيل، هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة يا إبراهيم الرحيل، هذا الأوزاعي يا إبراهيم الرحيل، هذا عبد الرحمن بن مهدي يا إبراهيم الرحيل، هذا إسحاق الفزاري يا إبراهيم الرحيل، هذا حماد بن سلمة يا إبراهيم الرحيل، هذا حماد بن زيد يا إبراهيم الرحيل، هذا أيوب بن السختياني يا إبراهيم الرحيل، هذا عبد الله بن عون يا إبراهيم الرحيل. اركب. هؤلاء السلف يقول تكلم في بادي الأمر فيه ناس، منها ما تكلم في بادي الأمر، ونأخذ بكلامة أنت. ثم في القرن الرابع وقبله تغير ليهم، عاشوا القرن الرابع وغير وراهم ولا ماتوا؟ يعني هم غيروا رأيهم صح، نأخذ بالكلام. ماذا تقول ولكن سفيان الثوري ثبت أنه غير رأيه، أحمد بن حنبل ثبت أنه غير رأيه، إسحاق بن راية إسحاق الفزاري ثبت، أبو إسحاق الفزاري ثبت أنه غير رأيه، سفيان الثوري ثبت أنه غير رأيه، الإمام مالك ثبت أنه غير رأيه، فلان صح يقول أوردها. بعد ما ماتوا تأتي أنت إلى القرن الرابع ثم تقول ولكن في القرن الرابع وقبله، أول شيء قبله هذه يعني القرن الثالث، يعني القرن الثالث أحمد بن حنبل توفى 241 هجري، يعني في القرن الثالث، وقبله هذه مفتوحة. ثم في القرن الرابع خطيب البغدادي في كتابه المتوفى عام 463 هجري في كتابه تاريخ بغداد أورد كل هذه الآثار ونقلها من كتب السنة. هذا المنهج خطير ترى، وينسب الدعوة السلفية وينسب السلف الصالح، لكن الطريقة الصحيحة طريقة علماء. علماء نبين أن أبو حنيفة وقع في الإرجاء، وقع في كذا، وبين ذلك السلف وأوردوا، ولكن المصلحة تقتضي والأمور تقتضي. الآن ما دام أبو حنيفة لم يعرف في هذا الأمر في هذا العصر، وإنما عرف فقط في الفقه، فيطرح له الفقه وما كان له من صدر في الفقه وغير ذلك، مع أن الفقه الذي هو اعتمده هو الفقه القياس والرأي الذي أيضا ذمه أهل السنة، وتمشي الأمور مثل ما مشيها علماء وأقاموا ضد الحدادي لما ذكرت هذا الموضوع. يأتي شخص يقوم بالضد، يعني هؤلاء يثيرون موضوع أبو حنيفة ويسوي لنا فتنة، هو الآن إبراهيم الرحيل يثير موضوع أبو حنيفة ويسوي لي فتنة بعد الدعوة السلفية بحجة حدادين ما حدادين، يعني أحمد بن حنبل حدادي لما تكلم بأبو حنيفة، سفيان الثوري حدادي، سفيان بن عيينة حدادي، الإمام مالك حدادي، ابن عيينة حدادي، أنت تتكلم ماذا تقول؟ ما لن يخرج من رأسك؟ منهج السلف، هؤلاء السلف كلهم، وتكلم في يعني تكلم كأن ما شاء الله يبسط، كأن هو الحكم في الأمور، وتكلم في بادي الأمر 200 أثر، عشرات أمة السلف الذين عاصروه وعايشوه وجلسوا مع أبو حنيفة وحذروا في زمنه، كل هؤلاء ضربتهم كلهم في عرض الجدار، تكلم. ثم يقول هناك شيء نظري، وننظر إلى العلماء المتأخرين، لأن هناك إيش النظري؟ النظري لما يقولون هذا إرجاء وهذا بدعة يصير نظري، وش النظري؟ أنا أعرف النظري الذي يكتب في الورق بعدين يصير على الواقع، هذا النظري. أنا أول مرة أسمع النظري كذا ويتفلسف ويوصل كما يشاء. فأقول طيب في مسألة أبو حنيفة رحمه الله أخطأ خطأ آخر، يرى الخروج على أمة الجو، وهذا بالاتفاق على أنه ثابت له لم ينكر أحد. والسلف هؤلاء الذين تكلموا على مسألة الإيمان كلهم أوردوا مسألة أمة الجو والخروج عليه، وقالوا يرى السيف، وكان يرى الخروج على المنصور العباسي، وذكر هذا سفيان، وكلهم ذكروه بالأساليب الصحيحة. ما رأيك الآن نقول الذي يرى الخروج على أمة الجور من أهل السنة لأن أبو حنيفة قال بهذا؟ خلي استانس حاكم الطيري واستانسون السرورية والتكفيرين يسددون في أبي حنيفة في جواز الخروج على أمة الجور. أنت فاهم ايش ياخذ من راسك؟ على أصلك هذا ما دام الإرجاء لأن أبي حنيفة قال به لا نعتد بقول السلف في كلام فيه، إذا أيضا لا نعتد بقول السلف في كلام عليه في قضية الخروج على أمة الجور بالسيف، ويصير الخروج على أمة الجور من منهب السلف، من منهب أهل السنة لأن أبو حنيفة قال به، كما أنه أصبح الإرجاء من منهب أهل السنة لأن أبو حنيفة قال به. يعني أصبح القضية ليست قضية مخالفة الكتاب والسنة وأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان وذم السلف من فعل هذا، أصبح القضية ننظر في شخص، هذا الشخص ماذا يقول؟ مو شرط يكون أبو حنيفة، هل الخطورة تأتي من منهج إبراهيم الحيلي؟ قد يأتيني شخص بشخص آخر، قد يجيب لواحد البيهقي، قد يجيب لواحد ثاني النووي، قد يجيب لواحد ثالث. إذا أي شخص له فضل في فقه أو غيره ويخطئ، نحن نذهب إلى قواعد السلف كلها نرفضها، ونذهب إلى البدعة ونجعلها من أهل السنة، ونذم أهل السنة المتقدمين والسلف ونرد قولهم لأن فلان قال بالتعقيد كالنووي، أو فلان قال بالإرجاء كأبي حنيفة أو غيره. إذا مساكن هذا وين مذهبنا السلفي؟ بلا من حدنا السلفي وين نطبقه؟ علموني وين نطبقه؟ بكرة يجيني واحد عرف بالفقه والحديث ولكن قدر، طبعا مو القدرية الذين يكفرون الذين لا يقولون بالعلم، لا، الذين ينكرون المرتبة الرابعة، مرتبة الإيجاد أو المشيئة المرتبة الثالثة. على قولك لو وجد شخص عنده فقيه وله فتاوى وله مجلدات في فقه الحنابلة أو الشافعية أو المالكية وله دروس وغير ذلك في أصول الفقه وغير ذلك ومؤلفات في أصول الفقه، على كلامك ماذا نفعل؟ يا قضية مو واقف عند أبو حنيفة، يقول واحد أيضا في إمام طرح في القرن الرابع غير أبو حنيفة، أيضا له كتب في الفقه والفتاوى ونفع الله به الإسلام والمسلمين. يلا طبق الطريقة. شنو نقول قدرية أهل السنة من أجل هذا الشخص عندما اقتنع فقام باعتقاد القدر؟ هذا الأصل خطير وينقض دعوة السلفية، وبكرة توقف مع أي مبتدع ما تستطيع عنده حاجة، خلاص يقول كنتم فتحتوها سبهلة مو على كيفكم، خلاص. إذا أي واحد هذا عشرات الآثار من السلف ضربها لكم إبراهيم الحيلي بعرض الجدار، ومع ذلك مشيتوا معاه واستقبلتموه وطرتوا فيه وقدمتموه للسلفين على أنه هذا الكبير في العقيدة، كبير في العقيدة. الله يستر. إذا في الوضع خطير. شيخ طريق طرق غريبة. يقول النووي إيه على فكرة إيش يقول؟ يقول أبو حنيفة من أهل السنة. إذا أنتم إذا قلتم أبو حنيفة، إذا هل إجماع أبو حنيفة يعتد به أو لا؟ إذا قلتم لا يعتد به، فإذا أنتم كأنكم تقولون أن إذا قلتم يعتد به فكأنكم وضعتم مبتدع إذا قلتم عنده بدعة، فبالتالي كيف يقول يا أخي إيش كلام الفلسفة الزايد؟ يا أخي كلمني بالأصول وكلمني بالكتاب والسنة، لا تكلمني على شخص لأنه وقع في الخطأ تريد أن تحول كل منهج السلف من أجله. طيب أنا بسألك سؤال، جميع كتب السلف قالت أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأبو حنيفة ما قال بهذا، إيش رأيك ننقض هذا الإجماع؟ لأن أبو حنيفة ما قال بهذا القول، لم يقل بحد هذا النسب، لم يقل أحد من السلف أنهم لم يجمعوا، لأن أبو حنيفة لم يقل أحد. جميع كتب اللالكائي الشريعة الأجرني لبان فطة كلها تقول وأجمع أهل الحديث وأهل السنة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. طيب أنت بإقراره وهو معروف أيضا أن أبو حنيفة لا يقول بهذا، على كلامك يقوم واحد يقول إجماعكم مفروق، ما هو صحيح إجماع أهل السنة، لأن أبو حنيفة قال أن الإيمان اعتقاد وقول، قال بقول الإرجاء. ها تقول بهذا؟ لو أتاك شخص وقال لك هكذا ماذا تقول؟ المشكلة بعض الناس يتكلم كلام ما ينظر لأبعاده، ما ينظر لخطورته، ما ينظر إلى ما يبنى عليه، بل لأنه أساسا ما بنى على علم. ما بنى على علم. يعني الحدادية عملونا مشاكل عشان موضوع أبو حنيفة وامتحنوا الناس. أنت تيجي الآن تعملنا مشاكل وتدخل في أصول أهل السنة وتصادر أقوال السلف كلها فيها بحنيفة وفي موضوع الإيمان، وتجعل الإيمان اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الأعمال لا تتم سمى الإيمان ومرجئة أهل السنة، وكل هذا تدخل عشان يعني عكس، هي المنهج عكس ضد الحدادية قالوا كذا، أنت ضد تقول كذا. لا يا أخي، الحدادية ردينا عليهم ورد عليهم العلماء وبينوا باطلهم، قالوا بحرق كتب ابن حجر، حرق كتب النووي، ولأن عندهم بدع إذا لا نقرأ كتبهم، وبين العلماء أن نقرأ كتبهم ونستفيد من كتبهم لأنهم خدموا السنة والإسلام وبدعتهم ليست كغيرهم، لأن غيرهم لم يختم من كانت بدعته خالصة، وبشبعوها بحث العلماء وبينوها ورفع الحدادين وابطل الدعوة الحدادين وبين ضلالهم. أنت تأتيني ضد 180 درجة وتتعدى على منهج السلف الصالح وتصادرني مئات الآثار، إذا صادرت مئات الآثار في أبي حنيفة في قضية الإرجاء سوف يأتي من يصادر مئات الآثار من السلف في قضية القدر، وسوف يأتي من يصادر مئات الآثار من السلف في قضية خلق القرآن، وسوف يأتي من يصادر مئات آثار السلف في القضايا الأخرى العقدية، لأنك أنت فتحت الباب لأن قال بها من المتأخرين. الوضع خطير، وأنا لم أقل هذا الكلام إلا بعد أن استمعت بنفسي، لأن هناك من الناس من قالوا نعطيك أعطيك أوراق، وقالوا وقلت لا لا لا أعطوني شيء أسمع عنه. والله أنا ببعضهم يقول لماذا تأخر أبو عبد الله، والله لم أسمع هذا الكلام أكثر إلا قبل شهر ونص أو شهر، وصدمت. لم أصدر فقط من إبراهيم، أسأل الله التوفيق والهداية وإن شاء الله يرجع ونخلص من المشكلة، لكن صدمت من الذين تخندقوا خلف إبراهيم وهم من إخواننا اللي فاهمين العقيدة ويدرسونها وفاهمين الأمور، كيف خلوا فتنة السلفية؟ صدمت صراحة. رجل يقول مثل هذا الأقوال، يقول المجموع شرح المهذب للنووي، يقول بعض العلماء لا يفتي رجل لم يقرأ المجموع، فهل يعقل أن رجل مثل هذا يقال في كتابه لا يفتي رجل من المجموع يقال أنه عنده بدع؟ الله أكبر، وش التأصيلات الباطلة؟ يعني السلف الصالح من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل النووي، النووي توفي عام 620 تقريبا، كلهم ما قرأوا المجموع ولا عرفوا النووي، النووي ما توفي 620، يعني ابن قدام وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري كلهم ما قرأوا المجموع ويفتر. زين، أئمة الشافعية والمالكية في مذاهبهم كلهم ما قرأوا المجموع ويفتر. في عصر من هذا الحاضر كثير من العلماء ما قرأوا المجموع ويفتر. إيش يضع أصل ثم يأتي النووي ويمسك أصل عند أهل السنة؟ هذا تأصيل خطير، هذا عبارة عن وسوسة، علم شبهات، ممكن شيء وسوسة أو علم شبهات بحيث يأتي للشبهة ثم من خلالها ينسف الأصل، هذا واحد. أما علم وفهم في منهج السلف واحترام لآثار السلف وأقوال أئمة الإسلام كأبي حنبل والشافعي والأوزاعي وغيره، لا والله. ولذلك أنا أقول لإخواني أن هذا التحدي الآن هو نفس ذاته تجربة التحدي يا عبد الرحمن خالد، عبد الرحمن خالد سواء نجحنا وأنا ممثل الدعوة السلفية وألف كتاب الأصول عدد الدعوة السلفية وألف، ثم بعدين بدأ يدخل وجاب العمل السياسي ودخل الجماعات ووصايا العشر وحاس الدنيا فوق أيضاً ابن شون ناس هذا سلفي وهذا سلف، إلينا آخر شيء تبينت الأمور وحين شفتوا مع التوراة ومع حامد العلي ومع التكفيريين ومع كل الناس. إذا فنقول للشيخ إبراهيم الخيلي هد السرعة وانتبه وراجع الأمور، ونقول لإخواننا الآخرين رجاء أنتم أهل فضل وأهل علم ودرستم هذه الكتب لا تنساقون، والله لأني أنا لي موقف مع محمد بن هادي أو موقف مع عبيد الجابري أو موقف مع كذا، إذا أنا أقف مع هذا بغض النظر عن عنده وأسوقه للجماهير، لا لك موقف سلام بينك وبين الشيخ فلان موقف الحق معك معه، أذكر دليلك أذكر دليلك شيء ثاني. أما قضية لأني موقف مع أولئك أسوق هذا، بكرة راح يجونكم التراثين ويدخلون من هذا الباب ويخلونكم تسوقون لهم، بكرة راح تروحون للتراثين وترجعون من جديد للتراثين، وليه؟ لأن عشان موضوع اللي حنا واجهناه، وبكرة راح ترجعون لغير التراثين، وبعضكم راح يروح للسروريين وراح يرجع للسروريين. شوفوا داعية الحق وداعية السنة إنسان ثابت كالجبل، ثابت على أصول راسخة ما يغير فلان فلان ولا غير مواقف. مثلا ليست قضية قدرة، ليست قضية أني أنا معه أنا ضد الذين يحذرون من كل شخص من علماء الدعوة السلفية وما شابه من دروسهم بمجرد أنه خالفوا في مسألة، أنا ضد هذا وبينتها. أنا لا واحد من يحذر من دروس شيخنا الشيخ صالح السحيمي أو غيره، هذا دين الله عز وجل وبينته للجميع واضح، هذا دين ولا أبالي. وأنا ضد امتحان السلفيين في إذا الشيخ فلان تكلم على فلان من غير جرح مفسر يمتحون السلفيين إلا توافقونه، لا نقول تقول بجرح مفسر. يا شيخنا الشيخ ربيع قل بجرح مفسر، يا شيخ عبد الجابري قل بجرح مفسر، يا شيخ صالح السحيمي قل بجرح مفسر، يا شيخ عبد العزيز عباد قل بجرح مفسر. إذا رجل معروف بالسلفية وعنده أخطاء وتكلمتم به بينونا فسرونا، نحن سلفيون نمشي مع الحج والبرهان ما نقلد. هذا تحدي للسلف، السلفي لا يقلد ولا يترص في الرجال، لكن في نفس الوقت لا يأتيني شخص لأن حدث بينه وبين الشيخ فلان شيء معين يذهب ينظر من الذي يغيظهم ما يتكلم فيه إبراهيم الخيل، إذا نسوق لإبراهيم الخيل افتحوا له المحاضرات افتحوا له الدروس جيبوا كان الموضوع ايش أنا أتحداكم سوف نأتي به إليكم رغم عنوفكم جدافة أعرف فاهمي هذا من السلفي أي درس سلفية هذه أصول راح نسأل راح نقبر راح نقبر بين يدي الله عز وجل راح نسأل. إذن فالمقصد هنا أن نعرف، ونقول إخوان السلفيين ليس كل شخص كل شيخ حذر من شخص تعطون الشيخ هذا أنه إذا حذر يقف بتحذيره بدون مناقشة، لا يناقش ويسأل. هذا رجل معروف بالسلفيين حذرت منه قلت عنه كذا عقل الدليل ما الذي أخرجه تحذيرك بناء على ماذا؟ لأن تعرفون الذي عرف بعدل لا يمكن أن يجرح إلا بجرح إيش؟ مفسر، وهذا علم جرح التعديل لا نقلد أحد. هذه الدعوة السلفية وهذه التحديات التي تواجه الدعوة السلفية الآن. الآن أنتم تشوفون في خلاف يصير بين السلفيين صح، لكن والله العظيم إن الأعاصير القادمة من غير السلفيين تجاه دعوتكم عظيمة جدا، والله الليبراليين والديمقراطيين والإخوان المسلمين ودولة إيران الرافضة والصوفية والأشاعرة والخوارج والقاعدة والدواعش كل الدنيا تريدكم، والغرب كله يريد هذه الدعوة العظيمة دعوة التوحيد السلفي. يجب علينا أن نتفاهم، والحمد لله أنت تقول نحن سلفيون نسمع الحجة ونسمع القرآن ونطلب الدليل، خلاص نطلب الدليل مثل ما أنا ذكرتكم الأدلة الآن وستطيعون ترجعون إليه تسمعونها من صوتيات الشيخ إبراهيم وما كتبه، رجعوا واطلبوا الدليل لا تأخذوا بكلامي تأكدوا قالوا ولا ما قال، إذا ما قال ضرب الكلام بعرض الجدار. لا بد أن ينشأ جيل سلفي، نعم يحترم العلماء نقدر العلماء لكن لا يعني ذلك أن نناجي بالتعصب. نحن في دروسنا نقول لا نتعصب لأحمد بن حنبل لا نتعصب للشافعي لا نتعصب من مالك بدعة التعصب المذهبي، ثم نأتي نتعصب لشيوخ السلفيين في هذا العصر ونقلدهم ونقدم قولهم بدون حجة وبدون برهان لمجرد أن الشيخ فلان قال، هذا ما هو صحيح، هذا تحدي واجد للدعوة السلفية يجب أن نكون على قدر التحب، ويجب علينا أن نكرس وقتنا لتدريس منهج السلف الصالح وتدريس الكتاب والسنة وتدريس السنن والآثار وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال من أتى من بعده من أئمة الإسلام كابن قدامة وابن تيمية وابن القيم محمد عبد الوهاب وعلمانا كابن باز بن عثيمين والألباني شيخ ربيع بن العباد والمفتي وغيرهم من العلماء الموجودين وطلبة العلم الحمد لله كثر، طلبة العلم السلم كثر والخير كثير، من يتوقف على واحد واثنين؟ هذا عموما لعل السبب. ولذلك أنا ختاما أقول بالنسبة للموضوع الدائر الآن بينت لعل الموضوع وقضية أئمة الجو مثل ما قلت أن أيضا راح تجري أئمة الجو غير الإرجاء، وبكرة راح يجيبون لي واحد ثاني غير أبو حنيفة من المتأخرين الذين لهم باع في الفقه في التفسير ووقع في بدعة ويصادون كلام السلف في البدعة من أجله، وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن ننقض عرى دعوتنا السلفية عروة عروة والعياذ بالله، وهذا لن يكون إن شاء الله. والدعوة محفوظة ولا تزال طائفة من أمتي قائمة، والذي يضل إنما ضر نفسه، والذي يعصي إنما ضر نفسه، والذي يتنكب للدعوة السلفية إنما أضر نفسه، والدعوة السلفية باقية ودعوة التوحيد باقية إلى قيام الساعة، والله عز وجل هو الذي له المنة وهو الذي له الفضل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نفتن أو نفتن أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم أنت حسبنا ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في يعني مثال ديني ولا كل حول الكلام اللي قلته، إذا في واحد أي واحد له تعليق أي واحد له كلام أي واحد له زيادة واحد له إضافة من المشايخ طلاب العلم، هذا المكبوط هو الموجود وهذه السماعات أعطيه إياه ويجي بس عندي بجنبي هنا أنا وياه ويسولف. جزا الله الشيخ وعبد الله على هذه الكلمة النافعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان أعماله. نود أن نذكر الإخوة الكرام بأنه إن شاء الله ستقام دورة علمية في مسجدي مسجد محمد السعيد إن شاء الله في يوم الجمعة القادمة، وسيكون معنا في يوم الجمعة الشيخ عبد الله البخاري في محاضرة بعنوان التحذير من فتنة التكفير، ثم أيضا بعده يوم السبت ستكون هناك محاضرة بعد المغرب للشيخ عبد الله صفيق الضفيري بعنوان الأمن مسؤولية الجميع، ويوم الثلاثاء سيكون معنا إن شاء الله أيضا في المسجد الشيخ أسامة العمري في محاضرة بعنوان صفات الخوارج السنة النبوية، وسيكون إن شاء الله بعد العصر وبعد المغرب من يوم الجمعة إذا لم يكن هناك محاضرات من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء شرح في كتابين، الكتاب الأول شرح عقيدة الإسماعيلي سيشرحه بعد العصر الشيخ أسامة العمري، وبعد المغرب سيكون هناك شرح لمقدمة سنن ابن ماجه في الشيخ عبد الله صفيق، وسيتم هناك توزيع المتون إن شاء الله، ويوجد مكان مخصص للنساء. نعيد الشكر ونكرره للشيخ، أسأل الله عز وجل أن يوفقه في الدنيا والآخرة، ونطالب منه أن كما طالب الأخوة في بعض الرسائل معاودة مثل هذه الكرات، وكذلك تخصيص وقت لشرح بعض الكتب نستفيد منه فله، جزاه الله خيرا، فضل علينا أو على أهل الجهراء بالخصوص. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والتوفيق، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للكلام اللي قاله له فضل، أنا ما لي فضل، أنتم لكم فضل علي أنكم تعلمت منكم واستفدت أني تذكرت أنا وإياكم وتعاونت أنا وإياكم على نشر الدعوة السلفية واستفدت منكم وأنا خادمكم وأخوكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنا فيني إن شاء الله مدري بعضهم يقول زينة وعندهم زينة أن إذا نشرت الدعوة في مكان ما التفت إليها يقوم طلاب العلم الذين فيها بها، يعني ما جلس أقعد أنا أدقدق عليهم وأتابع ها هو صار ها ما صار، ما عندي سؤال، الله يوفقكم والحمد لله عندكم طلاب علم ومشايخ والعلماء موجودين، الفوزان موجود والحيدان موجود والمفتي والشيخ ربيع والشيخ صالح الحسيني والمشايخ كلها موجودة ولا الحمد لله. وأود أيضا التنويع في الاتيان بالمشايخ والعلماء والاكثار من الاتيان علماء الدعوة السلفية، وهذا أمر طيب، وحتى لو صار خلاف في بعض المسائل لا يعني ذلك التحذير، كان التحذير أمر خطير لا يكون إلا من خالف في أمور خطيرة ومخالفة منهج السلف الصالح. وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وسوف نقف بين يدي الله عز وجل، ويعني أوصيكم أن نكون كلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. وأقول كلمة وأنا يمكنني أطبقها، أن الذي لا يستطيع أن يواجه أو يقف على منهج السلف كمواجهة ولك اعتقاد يعتقد ترى يعتزل أحسن على أساس يموت على العمل والخير اللي سواه قبل، ما ينقض ما بنى. ولذلك إحنا نضبط الاستراحة بشركم حاط لي كيلات شجرة إن شفت احتاجت السالفة. السلام عليكم.